تنهى اتصال الروح بالجسد، نفصل الروح عن الايه؟ عن الجسد، يبقى ده التوفي. التوفي مرة ينسب الى الحق الاعلى سبحانه وتعالى الله عز، ومرة تنسب الى الملك قل يتوفاكم ايه ملك الموت، ومرة تطلق ويراد بها اتباع الملك جنوده، توفته ايه رسلنا. لا لو جيت للاساليب الثلاثة تجدها ملتقية، لان الرسل دولي رسل لمين؟ لملك الموت، وملك الموت جاب موت من عنده ولا واخد التلقي من الله؟ يبقى الامر الاعلى من مين؟ وامر التوسط لمين؟ للملك، وامر التنفيذ للرسل. قد بعضها يبقى في خلاف في دي. توفته رسلنا حتى اذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم. هل المقصود بالتوفي هنا الموت، او التوفي مقصود به حاجه اخرى، ام قال لك شوف اللي جاي بعدها بقى عشان تعرف التحديد. حتى اذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا، من اللي قال؟ الرسل. اين ما كنتم تدعون من دون الله؟ الله، طب ودي هو بتحصل في الحياه الدنيا دي ساعه ما يجوا يموتوا؟ ده الكلام ده لازم لما يجوا ايه في الاخر. طب يبقى يتوفونهم؟ قال لك لان التوفي على اطلاق، التوفي استيفاء الاجل، فان كان اجل الحياه يبقى توفيه بالموت، وان كان الاجل البرزخ والمده اللي هتبقى قبل الحساب الى ان يجيء دخولهم ايه النار، يبقى توفوا اجلهم الثاني. يبقى لكل واحد كم اجل؟ اجل بينهي الحياه دي، واجل اللي هو بياخده في البرزخ وفي الى ان يجيء الحساب. يتوفونهم اي اجالهم قبل دخول مين؟ يبقى ذا المناسب انهم يقولوا اينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا. ضلوا اي غابوا عنها وما نجدش لهم ريحه. ولذلك الشيء لما يضيع كده وبتاع يقول لك ايه؟ ضللت عنه او ضل ايه عني. وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد. ضللنا في الأرض يعني إيه؟ بقينا تراب وتهنا كده في الأرض، هنبقى نسعى ترجع؟ قالوا ضلوا عنا أينما كنتم تدعون من دون الله. فين هم ما يجوش يشفعوا لكم؟ طب ما أنتم كنتوا بتقولوا ما نعبدهم إلا إيه؟ أو يجوا يشفعوا لكم، لا وجد لهذا ولا هذا. أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا بإقراره ضلوا عنا اي غابوا. برضو كلمه غابوا دي معناها برضو ان كان لهم ايه وهم اداروا ايه؟ لا، ده المراد انه لا وجود لهم، المراد انه لو ايه وشهدوا على انفسهم. بس الشهاده على النفس في هذا الوقت انهم كانوا كافرين اتجدي؟ قال لك زمن التكليف انتهى، هنا مش دار تكليف، هنا دار قهر. معنى دار قهر يعني اللي عايزه ربنا ايه يمشي، انما انت كنت في دار التكليف حر ان تفعل او لا ايه او لا تفعل. وشهدوا على انفسهم انهم كانوا كافرين. ايه فايدة الشهادة دي؟ لتبين عدالة الجزاء الذي يصيبهم. مدام هم بنفسهم يقولوا احنا كنا كافرين، يبقى بعد ذلك يتأبون على الجزاء؟ لا، ما يتأبوش على الجزاء.